ابن مريم للحواريين كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على أصبحوا ظاهرين يا أيها الذين آمنوا كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله كما قال ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم.